بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أولا، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. أو نؤاخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من عد كلامه من عمله نجا، من عد كلامه من عمله نجا. لك أحوال ولك أعمال، كلامك من عملك، كلامك جزء من عملك. بالكلمة الطيبة ترقى عند الله إلى أعلى عليين، وبالكلمة الخبيثة يهوي الإنسان بها إلى أسفل سافلين. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة ما لها أصل، هي معصية. أما الكلمة الطيبة أصلها ثابت، أساسها مؤمن صادق، يحب الخير، يحب الرحمة. أيها الإخوة، الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما معنى القول السديد؟ قال: القول الحق. ما الحق؟ الحق لابس خلق السماوات والأرض، آيات كثيرة جدا. خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض، يعني رافق خلق السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض خلقتا بالحق. ما الحق؟ قال: الشيء الثابت والهادف. الشيء الثابت والهادف، لأن الباطل بقابل الحق. إن الباطل كان زهوقا. الباطل زاهق، يعني جدار لم يبنى على الشاقول، جدار مائل. هذا الجدار الذي لم يبنى على الشاقول لم يكن حقا، بل هو باطل لأنه آيل إلى السقوط. وكل شيء خلاف الحق زائل. يعني كم فرقة ضالة في تاريخ المسلمين في 1400 عام، كم فرقة ضالة ظهرت وقويت ثم تلاشت؟ باطل. البلاد التي رفعت شعار لا إله لا إله تداعت من الداخل، إن الباطل كان زهوقا. أي شيء خلاف الحق فهو زائل. الباطل زائل، الحق ثابت. الدين لأنه من عند الله، العالم كله يحاربه من دون استثناء، وأي إنسان يظهر أنه مسلم تتعطل مصالحه في الأرض. ومع ذلك الدين الأول في النمو هو الإسلام. كنت في فرنسا فأعلموني بشكل علمي أنه يدخل في الإسلام كل يوم 50 فرنسي من أصول فرنسية يومياً، في 2700 مسجد، ومقدرين بعام 2020 أن الإسلام في فرنسا هو الدين الأول. ببريطانيا كذلك، بأمريكا كذلك، الدين الأول في الانتشار لأنه حق. وكم فرقة ضالة، كم فرقة ضالة لا تعد ولا تحصى. وفي فرق ضالة في شرق آسيا استلمت الحكم، القاضيانيون، هؤلاء يلغون الجهاد ولعبوا بدين الله وبشروا بنبي يأتي بعد رسول الله، تلاشوا، إن الباطل كان زهوقا. الآن لأن الدين حق، أي جهة في الأرض تحاول قمعه كأنها تطفئ النار بالزيت، يزداد قوة ويزداد تأصيلا. فلذلك ما الحق؟ الشيء الثابت الراسخ المستمر الأبدي. فهنيئاً ثم هنيئاً ثم هنيئاً لمن كان مع الحق، ولمن ربط نفسه بالحق، ولمن جعل مصيره الحق. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالحق ثابت. يعني بتعيش 80 سنة لا يمكن يظهر بالعالم كله كشف علمي يناقض القرآن. يعني التطور الذي أصاب العلم في 50 سنة أخيرة يزيد على التطور الذي طرأ على العالم من آدم إلى قبل 50 سنة، ومع هذا التطور المذهل لم تظهر حقيقة تناقض القرآن الكريم. يعني أنتم أيها الإخوة تتمتعون بنعمة لا يعرفها إلا من فقدها، أنا أسميها نعمة الأمن العقدي. أنت الحقائق التي جاء بها القرآن لا يمكن أن يظهر في المستقبل أنها غير صحيحة، بينما أي مذهب آخر أرضي أصحابه يكتشفون بعد فوات الأوان أنهم كانوا على وهم كبير. حتى إنني سمعت أن رئيس وزراء في فرنسا انتحر وهو من أصول فرنسية راقية جداً، ولم يثبت أنه وقع في فضيحة مالية أو أخلاقية، وكتب عن سبب انتحاره أكثر من 100 صحفي. ما أحد اهتدى إلى سبب انتحاره إلا صحفي واحد، هذا الرئيس الوزراء كان ملحد، يبدو اكتشف بعد 70 سنة من حياته أنه كان واهن فاحتقر نفسه. أنت كمسلم تتمتع بنعمة والله لا تقدر بثمن، في عندك أصول عقدية الكون له إله، والإله عادل، وقد ترى كل يوم ما يؤكد هذه الحقيقة. الكون له إله، والإله رحيم، وقد ترى كل يوم ما يؤكد هذه الحقيقة. يعني أي حدث يطرأ في الأرض يؤكد ما في القرآن الكريم، بل إن من أدق تعريفات التأويل في القرآن الكريم، ما تأويل القرآن الكريم؟ وقوع الوعد والوعيد. حينما ترى إنسان يملك ملايين مملينة وثروته تزداد بشكل عجيب، ثم يفقد كل ماله لأنه كان مرابي، الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني وقوع الوعد والوعيد في القرآن الكريم هو أكبر دليل على أنه كلام الله. فالمؤمن يتمتع بأمن عقدي، يعني القرآن وما صح من السنة قدما تفسيراً عميقاً دقيقاً متناسقاً لكل شيء في الكون، للكون والحياة والإنسان. هذه فلسفة الإسلام. كل إنسان ينطلق من فلسفة ولو كان أمياً. يعني مثلاً شاعر جاهلي انكب على الشهوات والملذات بشكل عجيب، فانطلق في بعض أبياته: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ما في إنسان يتحرك إلا وينطلق من فلسفة. هؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب، يبنون أمنهم على خوف الشعوب، يبنون غناهم على إفقار الشعوب، هؤلاء ينطلقون من فلسفة، من نظرية داروين. ليس هناك إله، فإذا واحد اعتقد أنه ليس هناك إله ما في داعي ينضبط أبداً. يمكن أن يبني مجده الشخصي على مليون شخص يقتلهم. لذلك مما يقال أفضل وسيلة لمعالجة الفقراء قتلهم، اقتلوا ارتاح منهم. هذا الذي يفعله أهل الغرب. تجي الأخبار بتدمير مليون، مليون قتيل، مليون معاق، 5 ملايين شرير. العالم الغربي مرتاح، هذا الذي يريده. هذا العالم السادس عبء عليه، لأنه انطلق من فلسفة ليس هناك إله. عش وحدك واقضي على من حولك. نعم. إذاً الحق شيء ثابت، ما يتبدل ولا يتغير ولا يطور ولا يعدل ولا يضاف عليه ولا يحذف منه. لذلك ديننا منتج سماوي ليس أرضياً. معنى منتج سماوي من عند خالق السماوات والأرض. ما دام كذلك إذاً ليس خاضعاً للبحث والدرس، وليس خاضعاً للتطوير والتعديل والحذف والزيادة. هذا يعبر عن هذه الحقيقة علماء الأصول أنه توقيفي. يعني أي شيء ممكن تبحثه إلا أن تبحث ثوابت الدين. الحق الشيء الثابت. قولوا قولاً سديداً، قولوا قولاً حقاً، يعني واضح صحيح في بلادنا وفي الغرب وفي الشرق، وقبل 100 عام وبعد 100 عام، بمجتمع متخلف، متقدم، قوي، ضعيف، الحق ثابت. هي الآن تسمى بالثوابت، يستخدمها الساسة، ثوابت الأمة. هو الحقيقة الحق هو الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت هو القرآن الكريم. يعني آية مضى عليها 1400 عام ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وجزاء سيئة سيئة مثلها. هي أول صفة، الحق هو الشيء الثابت، والهادف يعني للتقريب، أتصور أمي أرادت أن تبني جامعة من أرقى الجامعات، هذه الجامعة بنيت لتبقى. في جامعة في بريطانيا نلت منها الشهادة، هي عمرها من 1500، من 1500 عمرها، يعني كبار العلماء المخترعين كانوا أساتذة في هذه الجامعة. فأيها الإخوة، لما تبني جامعة هذا البناء بني ليبقى، أما السيرك أسبوعين خيمة، هذا البناء بني ليزول. في الباطل، باطل زائل. هلا بالمعرض بيبقى الجناح من كرتون أحيانا، الوقت صيف كرتون، أما إذا تبني رئاسة وزارة هي قد تبقى مئات السنين. فللتقريب، الحق ثابت، ثابت مستقر. يعني ائتي بكرة وضع بداخلها قطعة رصاص ودحرجها، لا تستقر إلا وقطعة الرصاص نحو الأرض، هذا الحق. فالأمور تتبدل وتتغير، تطلع قوانين، تلغى قوانين، تعدل قوانين، في النهاية لا يستقر إلا الحق. يعني هؤلاء الذين رفعوا شعار لا إله كانوا من أقوى الدول في العالم، وكان عندهم من القنابل ما يدمر الأرض. هذا الحق ثابت. هادف، الهادف يعني في فرق كبير جداً بين أن تبني جامعة من أجل أن تخرج علماء للأمة، وبين أن تبني ملهى. الملهى هدف المتعة، والمتعة الرخيصة، والمتعة المحرمة، ما في هدف نبيل. سمعت مرة عن قاعة قمار في كازينو مكلفة القاعة 30 مليون دولار، القاعة واحدة. هي قصة يمكن من شي 30 سنة، الرقم قديم، هلا بدها شي 300 مليون. طيب بتشوف جامعة دمشق، بناء قديم، يعني ما في أي شيء من الشروط التي ينبغي أن تكون في الجامعة، ومع ذلك تخرج أطباء، مدرسين، مهندسين، صيادلة. يعني الفرق بين ملهى وبين جامعة، الجامعة بنيت كي تخرج علماء، الجامعة لها أهداف راقية جداً، بينما الملهى له أهداف خسيسة جداً، متعة رخيصة، متعة محرمة، خمور وغناء ورقص، هي الملهى. إذاً إذا قلت كلمة حق، يعني شيء ثابت لا يتأثر ولا يتبدل ولا يطور ولا يعدل ولا يضاف عليه ولا يحذف منه أبدا. يعني مثلا بر الوالدين، قديما وحديثا بدول متخلفة متقدمة، الابن غني فقير متعلم جاهل، أن ترد الجميل لوالديك هذا عمل عظيم بأي مكان بالأرض. فأكبر نعمة من نعم الله التي أكرمنا الله بها أننا مع الحق الثابت. الآن والهادف، الدين هدفه أن تسعد إلى أبد الآبدين، أما أي منهج أرضي هدفه المتعة فقط. يعني حضارة الغرب بأكملها من أجل رفاه هذا الجسد فقط. ركبت مركبة في الخليج، لما سائق المركبة يعطفها نحو اليمين تنمو وسادة هوائية نحو اليسار عشان تبقى متوازن، وإذا انعطفت نحو اليسار تنمو وسادة هوائية نحو اليمين. شو هالرفاه هذا؟ في الآن برادات، لكل شيء تحته في حساسات، فإذا كمية الجبن قلت البراد نفسه يخبر السوبر ماركت تأتي البضاعة إلى البيت، فدائماً ممتلئ عن طريق حساسات، وفي إنترنت، وفي تلفزيون، وبيخبر السوق، وبيعطي رقم صاحب البيت، بطاقة المالية. رفاه يفوق حد الخيال، يأتي الموت ينهي كل شيء. فلذلك الحق هو الشيء الثابت والهادف، الشيء الثابت والهادف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. سديد هو الحق، والحق الثابت والهادف، الثابت والهادف. بيقابله الباطل الزائل، وبيقابل الهادف اللعب. يعني إذا كان جلست للساعة 3 بالليل تلعب النرد، شو بيطلع منها هي بالنهاية؟ بصير طبيب، بصير غني، تاجر، بصير مصلح اجتماعي، بصير متكلم فصيح، بصير أديب، ما بيطلع منها شيء، لأنه هذا عبس. فأنت بين شيئين، شيء ثابت وشيء زائل، شيء هادف وشيء عابس. الحق بيقابله الباطل الزائل، والحق بيقابله اللعب العابس. فهنيئاً لمن كان مع الحق، له أهداف ثابتة واضحة، وأهدافه سامية ونبيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم. أنت حينما تقول حقاً يغدو عملك صالحاً. الكذب مشكلة المشكلات، والله لو ألغي الكذب من حياتنا. مرة كنت هيك بجلسة، قال لي واحد أين كنت؟ قال له اجتماع، قلت له جلسة كذب، كل ما قيل بها كذب. لو ألغي الكذب من حياتنا، ألغي النفاق، ألغي التزلف، ألغي الإيهام. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سيدنا عمر جالس مع أصحابه، واحد تكلم كلمة يا أخي، قال له ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. يعني كاد سيدنا عمر يصعق، أحد فيهم النظر وكاد يأكلهم بنظراته، حتى واحد لحق حاله قال له لا والله رأينا من هو خير منك. قال له من؟ قال له أبو بكر. قال لقد كذبتم جميعاً بسكوتكم، وصدق كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. حق. إذا واحد يعني مدح بما ليس فيه لازم ما يتم ساكت، أسكت أنا دون ذلك، هكذا الأصول. لذلك اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يعني حقاً ومخلصاً بهذا الكلام. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس به أحداً سواك. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. أتكلم كلام رائع بنصوص دقيقة، بتحليلات عميقة، لكني لا أطبق هذا الكلام. يأتي من يستمع إلى هذا الكلام فيطبقه فيقطف ثماره، فيكون هذا الذي سمع وطبق أسعد بمن قال وحلل. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس به أحداً سواك. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. هذا الإخلاص. فالقول السديد هو قول الحق مع الإخلاص، قول الحق مع الإخلاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنا أحد إخواننا الكرام والده أنشأ له عمل في القاهرة، يبدو يركب مركبته مساء، اصطدمت اصطدام طفيف بمركبة ثانية فيها إنسان بالخمسة وتسعين فمات. فاتصل بمدير معمله قال له ما في مشكلة، تعال الساعة كذا إلى القسم الفلاني قسم شرطة. وصل لا كل شيء منتهي، مكتوب ضبط يبرئه تماما خلاف الواقع. قال له وقع. قال له كيف أوقع؟ الذي وقع ليس هكذا. قال له وقع وانتهى الأمر. قال له لا أوقع. قال له عجيب، مجنون أنت؟ قال له لا مالي مجنون. قال له أنا خلصتك. قال له خلصني من الله لا منك. ما قبل هذا الشاب المؤمن إلا أن يكتب في الضبط كما وقع، صار في دية، دفع الدية وعين أولاده بالمعمل. هي قول الحق، أتيح له أن ينجو من أي مساءلة عن طريق تقرير كاذب. ما قبل. لما المسلم يغدو هكذا ننتصر، أما أي تقرير في تزوير للحقيقة هذا باطل. لو اعتمدنا الحق في حياتنا لكنا أمة تقود الأمم. نحن كنا رعاة الغنم، فلما آمنا بالحق أصبحنا قادة الأمم. والآن الأمة كبت ولن تصحو من كبوتها إلا إذا عادت للحق. أن هذا الشاب الذي درس في هذا المسجد ما قبل يوقع على ضبط مخالف للواقع ودفع دية وعين أولاد المتوفى في المعمل واصطلح مع الله. فالحق الذي وقع، هل عندك إمكانية ما تعمل شيء إلا وفق الحق؟ ولا تقول كلمة إلا وفق الحق؟ هذه آية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، والحمد لله رب العالمين.